وألقى في الأرض رواسي

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. I'm gonna have

ويعلم ما في الأرحام. لِنَجْعَلَنَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا